وآخر من نسائه أزواج أي أصنام. فقال تعالى ولا تمدن عليك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم أي أصنافا منهم. وقال تعالى الله واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يعني والأصناف الذين كانوا على سافلتهم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي جعل لكم من السفن والبهائم ما تركبون ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مقرنين أي مفلسين مفلسين فإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لطائرون إليه وراجعون بعد مماتنا. قال السيوطي في الإسلام في الآية استخدام هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة وكان صلى الله عليه وسلم يقول كلما استوى على راحلته أو دابته مما يلفت النظر هنا أن الآية تنجب أو تفيد إلى هذا الذكر في بعد قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الفلك سفن والسفن جمادات ليس فيها روح فإذا هذا ذكر موظف عند الركوب أي شيء يعني من وسائل المواصلات سواء كان المصعد مثلا لأنه منذ كثير له الأسانسير أو المصعد أو كان الأتوبيس أو السيارة أو الدراجة أو أي شيء مما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنواع الجمادات بجانب المخلوقات الحية من الخيول وغيرها والجبال وغيرها يعني مما يستحب أن يقال هذا ذكره بعد أو عند الاستواء عليه. قوله تبارك وتعالى وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني جل وعلا أنه جعل لبني آدم ما يركبونه من الكل الذي هي السفن ومن الأنعام ليستووا أي يرتفعوا استواء معنى الارتفاع ليستووا أي يرتفعوا معتدلين على ظهورهم ثم يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركبات فلا بد من شكر هذه النعمة بالقلب ثم بعد ذلك يضيف إلى ذلك الشكر باللسان بأن يقولوا بأمثلتهم مع تفهم معنى الكلام الذي يقولونه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان تدل على تنبيه الله عز وجل أكمل تنبيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحان الذي سخر لنا هذا هذا هذا راجعة إلى لفظة ما في قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ما تركبون يعني الذي تركبون ثم ذلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا أي هذا الذي نركبه المقصود بقوله ما إلا أنه يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يعني جمع الظهور مع أن كمل كما مفرد قال تستوي على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه طبعا فيعني جمع الظهور نظرا إلى معنى ما بالنظر إلى معنى ما طبعا النظر إلى ظهورها هي مفردة لكن بالنظر إلى معناها فهي تشمل فهي تدل على الجمع لأن معناها عام كامل لكل ما تشمله صلتها أما لفظها فمفرد أما معناها فعام يعني صلة عمو فالجمع في الآية باعتبار معناها والإفراد باعتبار لفظها أما الإفراد فهو في قوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إفراد أما في الجمع فقال أن تستووا على ظهوره فالجمع بالنظر إلى معنى ما والإفراد بالنظر إلى لفظها سبحان الذي سخر لنا هذا أي غلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من الأنعام والسفن لأن الأنعام لو لم يغللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل يعني الإنسان يركب الجمل فسبحان الله يعني سبحان الله يجب أن يستحضر هذه النعمة ويكون من قصد يعني يذكر هذه النعمة بقلبه ثم يتذكر ويتفكر فيما يقول يعني يشكل أيضا أداء الشكر بلسانه، يعني هذه نعمة يعني عظمى. رأينا كثيرا صور الأجيال في بلاد الهند وغيرها، وطفل صغير يركب على الفيل ويقوده، وكم بين طفل وبين فيل. أيضا الجمال، الجمل بلا شك الجمل أقوى من الإنسان، ويعرف هذا جيدا من يعرف قطع الجمل إذا صار ونحر وتمرد على صاحبه كم يكسب واضح. فهذه الحيوانات لا شك أنها أقوى من الإنسان، فهذه أيضا من النعم التي ينحر عنها غير المؤمنين، أن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التبشير هو بقوة الله وبإرادة الله عز وجل، ونعمة من الله على بني آدم أنه سخر لهم هذه الحيوانات التي هي أقوى منهم. فالفرس أقوى من الإنسان، فالجمل بلا شك أقوى من الإنسان، ومع ذلك يذل له هذا التذلل وينقاد له هذا الانقياد، أن الله هو الذي سخرها وهو الذي ذللها وهو الذي يعني أكبرنا عليها. فلو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها. ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل، وكذلك البحر، يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، البحر الذي فيه من القوة الكاملة ما لا يذهله أحد، من عظم الأبواب الذي يعني قد تغرق أقوى السفن على الإطلاق. ومع ذلك فإن البحر يذلله الله سبحانه وتعالى ويعني يسخره لبني آدم، فلو لم يذلله لهم ويسخر لهم هذا البحر بإجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من ذلك. طبعا قد يقول بعض الناس ان يعني هذه تحكم احوال الطبيعه، ان السفينه تحمل الاثقال الكبيره وتصل فوق النهر وكذا، ينبغي ان نلتفت الى ان الله الذي وضع او اوزع فيها هذه السنن وهذه القوانين، فهي فقط نكتشفها او نكتشف لنا الخطوره، لكن من الذي اوزع هذه السنن لانك لا تتبدى ولا تتغير بحيث يعني تتوافق مع يعني حاجاتنا الى ومطالبنا، لا شك انه كله من فعل الله سبحانه وتعالى. فاذا ايضا حتى القوانين التي تسمى بقوانين الفيزياء وقوانين الطقس وقوانين كذا وكذا، هذه كلها عباره عن ايه؟ هي صله موجوده منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، اودعها فيه، نحن فقط نكتشف عنه. واضح؟ فالفضل لله عز وجل اولا واخرا. اذا استووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مفلحين. والعرب تقول أقرن الرجل للأمر وأقرنه إذا كان مطيقا له كفئا للقيام به، في قولهم أقرنت الدابة للدابة، بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها ولم تكن أضعف منها فتجرها، لأن الضعيف إذا لز في القرن الذي هو الحب مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته، كما قال جرير وقل النبول إذا ما لز في قرني لم يستطع قولة البذل القناعيس. والبذل جمع باذل، وهو البياض الذي طلع نابه، وهي يكون في السنة الثامنة أو التاسعة. وقل النبول إذا ما لز في قرني لم يستطع قولة الجزء القرعي فيه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معدي كرب وقد أنسبه فطر من لهذا المعنى، لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات لمقرنينا. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه، جاء مبينا في آيات أخرى، قال سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الآية تستقل على العلامات العظام على قدرة الله سبحانه وتعالى ومنه على خلقه، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وكما سبق في تفسير سورة ياسين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذه إشارة إلى ما استجد بعد ذلك من وسائل مرسلات رأس البر أو البحر أو الجو، كلها داخلة في قوله إيه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وقال تعالى في تفسير الأنعام: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وغير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا، أي جعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيبا. القصد هو تفسير جزءا يعني نصيبا. وذلك قولهم للملائكة: هم بنات الله. قال الخاتمي: أي اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما وفاطرهما. وقد جسموه وجزؤوه بإثبات الولد له الذي هو بعض من الوالد مماثل له في النوع، يعني إثبات أن الولد فرع عن الوالد الذي هو الأصل. فإثبات الولد يعني فيه تجسيم لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالولد يكون مناسبا بالموعد لوالده. فهم ما فعلوا ذلك الا لكونهم ماديين وظاهريين جسمانيين لا يتجاوزون عن رتبه الحس والخيال، ولا يتجاوزون عن منابت الجسمانيات فيدركون الحقائق المجرده والذوات المقدسه فضلا عن ذات الله تعالى. فكل ما تصوروا وتخيلوا كان شيئا جسمانيا، ذلك حالة المجرمين في عصرنا الذين يعني يزعمون انهم لا يرون الا بما يرونه ويحسونه ويزعمون جهلهم بما وراء ذلك من الغيبيات دليلا كافيا في جحودها. ولهذا كذب الانبياء في اثبات الاخره في البعث والنشور وكل ما يتعلق بالمعاد، كذبوا بالجن وبالملائكه وغير ذلك مما لا يقع تحت حسهم، اذ لا يتعدى ادراكهم الحياه الدنيا، وايضا لا تتعدى عقولهم المحجوبه عن نور الهدايات امور المعاد. فلا مناسبة أصلا بين ذواتهم وذوات الأنبياء إلا في ظاهر البشرية، فلا حاجة إلى ما وراءها. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي لجحود نعم ربه التي أنعمها عليه، يبين كفرانه لمن تدبر حاله. يقول السكتين رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وجعلوا له من عباده جزءا، قال بعض العلماء: جزءا اي عدلا ونظيرا، يعني الاصنام وغيرها من المعبودات من دون الله عز وجل. وقال بعض العلماء: جزءا ولدا، وقال بعض العلماء: جزءا يعني البنات البنات. وذكر ابن كثير في تفسير هذه الايه ان الجزء النصيب النصيب، يعني وتبعهم القاسمون على ذلك كما رايتم من القاسمين ذاهب لانها النصيب. واستشهد ابن كثير على ذلك بايه الانعام، وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال ابن كثير عفى الله عنه وغفر له ورحمه الذي يظهر ان قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في الآية، لأن المدعون لله في آية الأنعام هو النصيب مما برأ من الحرث والأنعام. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بتلك، ففسر قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا بقوله تعالى: وجعلوا لله مما برأ من الحرث والأنعام نصيبا. فذهب إلى أن الجزء هو النصيب، لأن طبعا علمه ابن كثير والإمام بكثير رحمه الله من العلماء الذين يهتمون بتفسير القرآن بالقرآن، لكن يبين التفسير رحمه الله تعالى أنه خالفه الصواب أو لم يخالفه الصواب في هذا الذي ذهب إليه. لماذا؟ فليكون نعم. ومن عباده، أيوة من عباده الآية من الحرث والأنعام، الجزء هنا من العلاج لما الثانية مصيب بالحرب والأمعاء. فيقول رحمه الله: لأن المدعون لله في آيات الأنعام هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام، والمدعون له في آيات الزخرف هذه جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام، وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. أيضا قول قتادة ومن وافقه إن المراد بالجنسي العدل والنظير الذي هو السليم غير قواعد أيضا، لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. أما كون المراد بالجزء في الآية الولد وكون المراد بالولد خصوص الإله فهذا هو التحقيق بمعنى هذه الآية الكريمة. يعني هناك من قال إن الجزء هو الولد، وهناك من قال إن الجزء هو البنات. علامة الفيد رحمه الله تعالى يقول: المذهب الأول صحيح باعتبار عمومه، لكن المراد من هذا العموم الخصوص، يعني هو ولد هذه كلمة الغالب تعمو الذكورة والإناث. يوفيكم الله في أولادكم المحطة، وقال للذكر يجب الحظ الأنثى يستلزم تطلق عليها أيضا ولد. فإذا لا تعارض بين الفتوان بل بينهما يعني عموم وخصوص، فالبنت تدخل في قوله الولد، لكن المراد خصوص البنت من اسم الولد. يقول: وإطلاق الجزء على الولد يوجه لأمرين. أحدهما ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، ويقولون أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة المجزئة أي تلد البنات. وقالوا ومنه قول الثالث: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة من قد تجزئ الحرة المزدار أحيانا، إن أجزأت حرة يوما فلا عدد قد تجزئ الحرة المزدار أحيانا. وقول آخر: جوزتها من بنات الأوس مجزئة للعوشة المبني في أبيات هذا جميل. وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب. وقال في الكتاب في الكلام على هذه الآيات الكريمة: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول، ولم يسمعهم ذلك حتى استقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا، وإن أجزأت حرة يوما فلا عدد، زوجتها من بنات الأوس مجزئة إلى آخره. وقال ابن منظور في اللسان وفي التنزيل العجيب: وجعل له من عباده جزءا، قال في الحق يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى، وتحدث عن نفسه. قال: وقد أنشدت بيتا يدل على أن نعنى جزءا معنى الإله. قال: ولا أدري البيت هو خبير أم مصنوع، إن أجزأت حرة يوما فلا عدد، إلى آخر البيت. فالمعنى في قوله: وجعلوا له من عباده جزءا، أي جعلوا نصيب الله من الولد الإله. قال: ولم أرده في شعر قبيل ولا رواه عن العرب اتفاقا. وأجزأت المرأة ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة: زوجت من بنات الأوس مجزئة. انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان. وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاجي أن قولهم أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف، ولذا ذكر البيت الذي أنشده له أبو حنيفة كالمسلم له. إذا لاحظتم أن هناك اختلافا، هل فعلا ثابت في اللغة أن أجزأت المرأة مع أنها ولدت جنسا؟ هذا في خلاف كما ترون بين علماء اللغة. أما الوجه الثاني وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد، لأنه أطلق عليه اسم الجنس لأن الفرع كأنه جزء من أصله، والولد كأنه بضعة من أجاله كما ذكرت. وأما كون المراد المعبر وأن كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث، فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة. يعني هو رجح تفكير المقصود به جزءا أي الولد، والمراد من الولد خصوص الإناث لا عموم كلمة الولد من بسمة الذكورة والإناث، في وجود قرينة واضحة في هذا السياق. لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكارا سبيلا، وقرع مرتكبه تقريعا سبيلا في قوله تعالى: بعده ذكر، أن اتخذ مما يخلق بنات وأطفاكم بالبنين وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بشكل سياق الآيات عموما في هذا الموضع كلها يتكلم على ما هو معروف من بغض العرب للإناث وكيف أنهم نسبوا ذلك البنات وهو أخف المعاين فيما رأيه مسافر قديم إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفال بالبنين. أم اتخذ أم المنقطعة المقدرة بغير منهج يعني بل اتخذ بل اتخذ منهج بنين الإنكار تبديلا له وتعديلا من فعله حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءا حتى جعلوا ذلك الجزء فر الجزئين وهو الإناث دون الذكور على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم لهن وقد بلغ بهم المقت إلى أن وأبوهن كأنه في هدي أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزا فرضا وتمثيلا فرضا وتمثيلا أما تستحيون من السخط في الفتنة ومن ادعائكم أنه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما أفادهم أجر محترم. يقول الكثير رحمه الله تعالى في قوله أن اتخذ مما يخلق بنات وأطفال بالبنين أم هنا بمعنى استفهام الإنكار فالكفار لما قالوا الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار موفقا له أشد التوبيخ حيث افترض عليه الولد ثم جعل له انقص الولدين واحقرهما وهو الانثى كما قال تعالى ان اتخذ مما يخلق بنات وهي النصيب الادنى من الاولاد واخفاكم انتم اي خفتكم واثركم بالبنين الذين هم النصيب الاعلى من الاولاد يعني هذا ما وضحه تعالى في آيات كثيرة مثل قوله تعالى إذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال تعالى إذا ذكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني فكيف تجعلون لله الإله وأنتم لو ذكر الواحد منكم لأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسودا يعني من الكآبة وهو كظيم أي ممتلئ حزنا وغما. وفي قوله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فيه إنكار شديد وتقريع عظيم له لأنهم مع افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين لماذا؟ إشارة هنا إلى نوعين من الضعف والنقص لولادية المرأة النوع الأول نقص ظاهري النوع الثاني نقص ظاهري. أما النقص الظاهري فمن حيث الصورة القرية فبلا شك أن الرجل أكمل من المرأة من ناحية البدنية ولذلك يعمد النساء إلى تكميل هذا النقص في الظاهر إلى تكملته باتجاه الخليل والزينة. أما الرجل فبلاكم يعرضون له نفسها لا يليق بالرجل أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير وغير ذلك. ومع تحريم الذهب والحرير إلا أن الله سبحانه وتعالى مراعاة لفطرة النساء أباح لهن هذه الأشياء. وقال هنا أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين أتختارون لله سبحانه وتعالى النصيب الأدنى والأضعف والأنقص كيف وهذه المرأة أو هذه الأنثى لنقصها الظاهري فإنها تنسأ في الحية تحس الزينة منذ نشأتها منذ طفولتها تجدها تنسدد إلى الزينة وتكملت هذا النقص بإيه؟ بالملابس والزينة وغير ذلك كما قال الشاعر وما الحي إلا زينة مما قتل تسلم من حسن إلى الحسن فاخترع وأما إذا كان الزمان موفرا فوجه إلى أن يحتج إلى أن يجوع فنفس هذا المعنى ان النقص الظاهري تجبره المراه بالزينه او لم ينشأ في الحليه بالذهب وغير ذلك وهو في الخطاب غير المبين هذا النقص الداخلي الباطني هذا يعني الغالب انها عاديه لا تفتح ولا تقوى على المناظره ولا يعني المحاوره عند الخطاب والجدال غير ذلك. يعني النساء اذا كان ان يستخدم مثلا في مثل السقف نساء مثلا يخدمهم بالخنساء ولا اضعف رساء الخنساء لهاتين الرحم بالنسبه ل يعني رساء الشعراء من الرجال. هذا الشيء يعني واضح جدا. يعني اذا هنا انكار شديد وتفريع عظيم لهم بانهم مع افترائهم على الله سبحانه وتعالى الولد جعل له انفق الولدين الذي لنقصه الخلقي يرشا خلقيا من الحمل الفلي والحمل وانواع الزينه من صغره الى كبره حتى ترى الطفل الصغير الذي يعني لا راى التلفزيون ولا راى افلام ولا فنقص المتغيرات بالفطرة كما من المرآة ولا يكون لها إلا المرآة والزينة وتمثيل الصعب والفرح والسعادة به هذا الفلي ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقية الطبيعية. وهو في الخطاب غير مبين لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وقد يقول بعض الناس يعني في بعض النساء يعني ما شاء الله عندهم قدرة على الخطاب. نقول نعم عندهم قدرة على الخطاب لكن هل يعني هو الخطاب مبين؟ الخطاب ينفع أو يشفع؟ لا في الغالب لا تقوى المرأة على ذلك. لكن طبعا يوجد استثناءات يعني توجد بعض استثناءات ويجب كل واحد يحصل على هذا الاستثناء. يوجد استثناءات يعني كما قال الشاعر فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأليف مثل الشمس عيب وما التزكيه فخر للعلاج. يعني كلام شعراء يعني يجبر الامر وهو في الخطاب غير مبين لان الانثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وقال تبارك وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يكرهون. وقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون لان يعني كراهيه البنات سنه الجاهليه قبيحه ومغمومة من الله سبحانه وتعالى فما شأن الجنين. وقال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك بها من قسمة ضيزى. وقال تعالى فاستفتهم أي وفيك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم كاذبون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله فإنهم يكاذبون أطفق البنات على البنين فلكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أن لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله فيقولون حينما يئدون البنات ويقتلون أحياء يقتلونهن أحياء كانوا يقولون نلحقهن ببنات الله نقتلهم حتى يلتحقن بالملائكة الذين زعموا أنهن إله. وما يعني أشد ما يقع من بعض الجهلة ممن يعني يضعون في بيوتهم أو يزينون مساكن والبيوت بالتماثيل ولكن ليس الأمر واقع عند حد من التماثيل لا يضعون لهم تماثيل على هيئة إيه؟ عرائس صغيرة يعني نفس المعنى الجاهلي الذي نعاه الله سبحانه وتعالى واستدل فيه سبحانه وتعالى على الأهل الجاهلية أنهم يقتلون البنات لأنهم إناث. فنفس الشيء يقتل يعني تمثالا صغيرا لبعض على هيئة البنات بذوات أجنحة على أن هذه هي الملائكة وتعالى الله عما يقولون عروا كبيرا. يعني هذا يخرج من نفسه المنبع الجاهلي فينبغي المسلم أن يحرص من ذلك. أيضا يجب التعبير عن الإنثى لما ضرب مثلا لله سبحانه وتعالى في قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا تأملوا جدا تأملوا جيدا قوله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا انتبهوا جيدا لكلمة مثلا. لماذا؟ فما هذا إشارة إلى أسلوب آخر من أساليب الإنكار عليهم فيما يزعمون. لماذا؟ لأن هذه الثلاث المزعومة يلزم ادعاؤها او يلزم ادعاءها ان تكون من جنس من نسبت اليه قرب يعني ساعتها يعني لأن الوالد والولد بالجنس الواحد واضح الوالد والولد يعني الأصل والفرع في ذلك الجنس واحد وكلاهما يشبه الآخر في صفاته فكذلك فهذا هو السر في قوله تبارك وتعالى وإذا مثل أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا فتأمل هنا ضرب مثلا مثلا يعني أنه بزعمهم أن لله بنات وهن وهي الملائكة وبما أن الولد فرع عن الوالد ومناخ لوالده في جنسه فكذلك هذا يقتضي أنهن يعني يجعلن هؤلاء الملائكة من مثل الله سبحانه وتعالى من جنس واحد تقول الكتابي رحمه الله تعالى ولفظ التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا بالله في قوله وإذا يمسها أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا واضح لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس مضبوط بالتنين لأن الوالد والولد من جنس واحد وكلاهما يشبه الآخر في قصته فإذا قال مثلا يقول القاطني رحمه الله تعالى وإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي من البنات ظل وجهه مسودا وهو صغير أي من الكآبة والغم والحزن وهو صغير أي مملوء قلبه من الكرب قال تبارك وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ يربى في الحلية في الزينة يعني البنات وهو في الخصام أي في المجادلة غير المبين أي لمن خاطمه ببرهان وحجة لعجزه وضعفه والمعنى أومن كان كذلك جعلتموه جزءا لله من خلقه وزعمتم أنه نصيب منهم قال الفيا الهراسي رحمه الله تعالى فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وسئل أبو العالية عن الذهب للنساء فلم ير به بأسا وتلا هذه الآية أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ثم قال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحون ويقدسون إناثا الحقيقة تفسير عنده مبني على قراءة أخرى في نفس هذه الآية وهي عنده يعني بعض القراء يقرؤون وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أخذ من قوله تعالى إن الذين عند ربك يسبحون له إن الذين عند ربك طبعا نفس الإشكال اللي تعرفون إن من دروس القراءة الصحيحة دي الدروس خرجت من الإملاء الخط العثماني فطبعا الخط العثماني لم تكن فيه نقط لم يكن منقوطة فذلك عند وعباد تكتب بنفس قدرة العين والباء والدال عباد تكتب في المصحف العثماني عين باء دال لكن تقرأ عباد إذا قدرنا النقطة تحت الباب أما إذا أيضا عند الذين هم عند الرحمن في النقطة فوق فمن تقنون لكن لو في النقطة الرحمن لا توجد هذه النقطة لا فوق ولا تحت واضح هذا أول شيء فمن أن يعني تكون موافقة للأعراب وللقواعد النحو العربي طبعا الكذب أيضا بالتواتر الكذب بالتواتر وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في قراءة أخرى الذين هم عند الرحمن إناثا أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثا فقالوا هم بنات الله جهلا منهم بحق الله سبحانه وجراءة منهم على قيل الكذب فشهدوا خلقهم فحضروا خلق الله إياهم فوصفوهم بذلك لعلمهم بهم وذريتهم إياهم وهي تجهيل لهم وتمكن بهم تذكر شهادتهم أي على الملائكة بما هم مبرؤون عنهم ويسألون أي يسألون عنها يوم القيامة بأن يأتوا ببرهان على حقيقتها ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا وفيه من الوعيد ما فيه لأن كتابتها والسؤال عنها يقتضي العقاب والمجازاة عليها وهو الفراق فهذا هو المقصود فتكثر شهادتهم ويسألون فيترتب على ذلك أنهم بلا شك سوف يعاقبون ويجازون على ذلك أشد الجزاء وأمر بالصدق الطاغوت، لأن الله يكره ويبغض عبادة الطاغوت. فقال فمنهم من هدى الله وهم الذين إيه؟ عبدوا الله وحده، ومنهم من حقت عليه الضلال وهم الذين عبدوا الطاغوت من دون الله. فعبادة الطاغوت من دون الله وعبادة الأوثان لا يمكن أن يكون صاحبها مبتدئا، فهنا يكذبهم الله بقوله وإن على آثارهم يهتدون. يهتدون لا وجه المسلمين بل أنتم ضالون. فأوضح أنه لم يكن راضيا بكفره وأنه بعث في كل أمة رسولا وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه، وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة أي ثبت عليه الكفر والشقاء. وقال تعالى في آيات الأنعام قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، الله وحده الذي يملك التوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هدينا وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك دينا علينا ولا واجبا مستحقا يستحقه علينا، بل إن أعطيناه ذلك فضل وإن لم نعطه فعدل. وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوما طائرون إلى السخاء وقوما طائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعادة، وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات الذي لا تترك في الحق نفسا، فقامت عليه حجة الله في أرضه بذلك. ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقا ولم يوفق من سبق لهم في علمه السخاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للسخاء. فأتوا كلما أتوا وفعلوا كلما فعلوا طائعين مختارين غير مقبولين ولا مقهورين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعب فرقا ضروريا لا ينساه عاقل، وأنك لن ترق من يدعي أن الخلق مجهولون وفقأت عينه مثلا وقتلت ولده واعتذرت له بالجرح فقلت له أنا مجهول ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته به، بل هو فعل الله وأنا لا بحيي فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوة بلا شك، بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلا إن هذا بإرادتك ومشيئتك أن تقصد واقعك وتركت. ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان منهج القدرية أن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته، أنه لا يمكن أحدا أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر. وفك علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على رسالة الدعوة. وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري القدر الذي يمكن القدر السابق، إذا كان علم الله في سابق رجله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا وفي وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله أن تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك وتقدر علم الله جهلا بحيث لا يقع ما سبق بعلمه وقوعه في وقته المحدد له؟ والجواب من الذكر أن ذلك لا يمكن بحال، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والقدر، ثم يخلق الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه، فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى فكما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا، وهي أن عبد الجبار المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، عايز يقول ان ايه المعاصي مثل السرقه والزنا لا يقعان بمشيئه الله، لا يقعان بمشيئه الله، لانه في زعمه الانسه من ان تكون هذه الرذائل بمشيئه، فهم يعني يصفون نفس الخبر السابق تنزيها لله، لان الله تعالى يعني تقع المعاصي بمشيئته. واضح؟ فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له ابو اسحاق كلمه حق اريد بها باطل، ثم قال يعني ابو اسحاق قال رب عليه سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال عبد الجبار اتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ فقال ابو اسحاق اتراك تفعله جبرا عليه فانت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار ارايت ان دعاني الى الهدى وقضى علي بالرجاء، دعاني وسد الباب دوني، أتراه أحسن أم أتى؟ فقال أبو إسحاق أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أتى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن كان ملكه المحض وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك فقط وإن منعك فعد، فنهض عبد الجبار. وقال الحاضرون والله ما لهذا لا يزال. ومضمون جواب ابي اسحاق هذا الذي اسحب به عبد الجبار هو معنى قوله تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وذكر بعضهم ان عمرو بن عبيد جاءه اعرابي فشكى اليه ان جثته سرقت وطلب منه ان يدعو الله ليردها اليه، فقال عمرو ما معناه؟ اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم انها سرقت ولم ترد سرقتها، لانك انجى واجل من ان تدبر هذا القناة. فقال الاعرابي لا كتك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا الخبيث، اوعى تدعي لا كتك الله يا هذا الا ما كتبت عني من دعائك هذا الخبيث، ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاء، فألقمه حجرا.